بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث الغلام والساحر، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو أن الملك أمر هؤلاء من جنوده أن يأخذوا هذا الغلام وأن يذهبوا به إلى جبل عينه لهم، ثم إذا صعدوا وبلغوا ذروته فعندئذ يلقونه من رأس ذلك الجبل إن لم يرجع عن دينه. فالحاصل أن هذا الغلام دعا ربه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. كان آخر ما تحدثنا عنه هو هذا القدر مما قصه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والمقصود به السفينة، بعضهم يقول السفينة الكبيرة وبعضهم يقول السفينة الصغيرة. والعجيب أن هذا الملك لم يعتبر حينما رأى الجبل قد رجف وأن أصحابه قد هلكوا وأن هذا الغلام قد سلم، فإن ذلك يكون داعيا لكل مريد للحق أو من في قلبه حياة أن يعتبر بما جرى، كيف يرجف الجبل ثم يهلك هؤلاء وينجو هذا الغلام ثم يأتي إليه كأنه يتحداه، فهذه آية وأمر خارق للعادة، ومع ذلك لم يحرك فيه ساكنا ولا زال مصرا على غيه وباطله ومحاربة ربه تبارك وتعالى. فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، جنود الله عز وجل، الجبل رجف والسفينة قد انكفأت، أولئك سقطوا من شاهق فماتوا، وهؤلاء سقطوا في المائع في الماء فغرقوا. وهكذا الله عز وجل يهلك هؤلاء الظالمين ويري الناس آياته، ويريهم آياته تارة بالماء وتارة برجفان الأرض واضطرابها وزلزلتها، وتارة بما يرسله عليهم من الأمراض والأدواء، وتارة بما يحصل لهم من نقص الثمرات فتصيبهم السنة، إلى غير ذلك مما يوقعه الله عز وجل من بأسه وعقوبته للمكذبين. ونحن لازلنا نعيش هذا الحدث الكبير الذي يتحدث عنه العالم إلى اليوم. كان بعض الإخوان يسألون عن الجثث التي بالآلاف في سومطرة، يقول: لم نستطع أن نفعل شيئا، وكونت لجنة من جميع المؤسسات الخيرية في أندونيسيا من الدعاة، وكونوا جمعية مؤسسة للإغاثة، يقولون: ولا نصنع شيئا. يقول: الجثث بالآلاف تحت البيوت الخريبة وفي الشوارع، أصابها العفن مع المياه واختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه البحر. يقولون: نحن معرضون للمرض إذا دخلنا في هذه الأمكنة. فكانوا يسألون عن إحراق الجثث، هل يجوز أن تحرق جثث المسلمين لأنهم لا يستطيعون الاقتراب منها، فهي بالآلاف هذه الإحصاءات التي تظهر إلى الآن إلى الليلة الماضية وصلوها إلى 150,000، وتلك المناطق إلى الآن يقولون هي بالآلاف، لا ندري كم عدد الجثث، بشر أعداد هائلة. ومن سافر إلى تلك البلاد ورأى كثافة البشر والسكان فإنه لا يصدق أن العدد الذي يموت 4,000 أو 5,000 أو 10,000، الناس هناك كثرة كاثرة. فالمقصود أيها الإخوان أن هذه من آيات الله عز وجل، من آياته، ومثل هذه الآيات لا ينبغي أن توجه غير التوجيه الصحيح، كأن يقول قائل هذه انزلاقات أرضية، غضب الطبيعة كما يقول بعض المعلقين، كما لا يجوز التخرص فيها بغير علم كما يقول بعض الجيولوجيين الذين يتكلمون عن الإعجاز وتستضيفهم القنوات بكثرة هذه الأيام، يقولون هذه بداية الزلازل وتغير نظام الكون، بحيث إن الشمس أو مدري الكرة الأرضية تبطئ في حركتها، أو الشمس تبطئ أو مدري ماذا قالوا، فهم يقولون بأن ذلك يعني أنها بالتدريج حتى تخرج من مغربها، يحصل فيها تأخر تدريجي في الحركة الشمس ثم بعد ذلك تخرج من مغربها. لا، خروجها من مغربها في بين الكاف والنون كما يقال، كن فيكون. نعم، فإذا قال الله لها، إذا حبسها الله انحبست، ما يحتاج تراجع تدريجي يحتاج إلى آلاف أو كما يقولون ملايين السنين، لا يحتاج إلى هذا، في ليلة واحدة يقول لها قفي فتقف، ارجعي فترجع. نعم، فعلى كل حال، فقال فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. وانظر إلى ثقة هذا الغلام بمبدئه على حداثة سنه. نعم، ومع ذلك لم يتردد ولم يرهبه قتل أولئك أمام ناظره، ولم يرهبه صعود الشاهق ولا ركوب البحر وتوسطه، لم يرهبه شيء من ذلك، بل كان يرجع إلى الملك ويخبره بما جرى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، يقول مهما كررت المحاولات فإنك لن تستطيع. وكأن الله عز وجل ألهمه ذلك، أو أنه رأى فيه رؤيا، المقصود أنه لا يمكن أن يقول هذا إلا بعلم قد بلغه. لست بقاتلي، لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، صعيد واحد يعني في مكان منبسط، في مكان منبسط مستوي، بحيث لا يتعذر على أحد منهم الرؤية والمشاهدة، اجمعهم في مكان يشاهدون الحدث جميعا فلا يكون فيه التباس أو خفاء أو تطمر الحقيقة. تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، جذع، والجذع معروف وهو جذع النخل، ويحتمل غير ذلك من جذوع الشجر. ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة هي مثل الكيس الذي يوضع فيه السهام، توضع عادة خلف الظهر وتوضع فيها السهام فيسهل على صاحب النبل أن يأخذها، ثم بعد ذلك يضعها في القوس. ثم ضع السهم في كبد القوس، أي في وسطها، فهو يعلمه أمورا معلومة، قل خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، والسهم إنما يوضع في كبد القوس، لكن أراد أن يلقنه طريقة يمشي عليها من أولها إلى آخرها، والعبرة في آخرها، العبرة في آخرها، يقول تمشي على هذه الخطوات. فقال له ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، والله هو رب كل شيء، كل شيء، لكنه قال بسم الله رب الغلام، فهذا الأمر يتعلق به معان وليس بمعنى، أن هذا الغلام الذي تحدث الناس عن خبره قد استعصى على هذا الملك، لأن له ربا يحوطه ويحميه، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. هذه واحدة. القضية الثانية أن ذلك الملك قد ادعى الربوبية، قال لك رب غيري، فهنا أراد أن يبين ويوضح بسم الله رب الغلام وليس ذلك الملك، بسم الله رب الغلام، كما قال السحرة حينما وقفوا أمام فرعون بعدما رأوا آية موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا آمنا برب العالمين، ولم يكتفوا بهذا، رب موسى وهارون، قد يقول أنا رب العالمين، أنا ربكم الأعلى، رب موسى وهارون، هذا الذي هذان موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام هما اللذان كانا فرقا بين الناس، فرب موسى وهارون. فرعون لم يعتبر بما حصل، السحرة مباشرة خروا سجدا، وقعوا سجدا لله عز وجل مباشرة، وجاء ذلك معقبا بالفاء التي تدل على التعقيب المباشر، فألقي السحرة ساجدين، ما انتظروا وقالوا نتشاور ننظر نعقد اجتماع ثم نصدر بعد ذلك بيانا مشتركا هل نؤمن أو لا نؤمن، فألقي، سقطوا مباشرة لما رأوا العصا تنقلب إلى حية وتبتلع ذلك الحشد الهائل الكبير من الحبال التي تتحرك، فأفزعت الناس وأرهبتهم، جاءوا بسحر عظيم. فلم يعتبر فرعون بهذا المشهد الرهيب، بل كابر وجعل ذلك من قبيل المكر والكيد المبرم بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين السحرة لتخرجوا منها أهلها. قل أنتم عملتم مكيدة لإخراج أهل البلد الحقيقيين من أجل الاستحواذ على ثرواتهم ومملكتهم، وهذا إذا بلغ الإنسان بلغ به الكفر إلى درجة كبيرة جدا واستحكم لا تنفع فيه الآيات والنذر، لكن كفر فرعون فيما يظهر كان أخف من كفر المعاصرين الذين لا يؤثر فيهم هذه الآيات والعبر العظيمة مثل هذا الزلزال الهائل الذي حصل. من منهم قال من الكفار، من منهم قال هذا عذاب من الله عز وجل؟ أبدا، يقولون هذا غضب الطبيعة، هذا انزلاق في ألواح، اللوح اللي فيها الأفريقي واللوح الآسيوي واللوح فلسفة لا حقيقة لها. لكن فرعون لما أرسل الله عليه تلك الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم وأرسل عليه الطوفان، كان يقول يا أيها الساحر ادعو لنا ربك. بعض العلماء يقولون الساحر يعني العالم في لغتهم، هو مجتهد الآن يبغى يعظم موسى عليه الصلاة والسلام، على أحد التفسيرات يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكانوا يرعون إذا شافوا هذه الآية ويخافون ويأتون إلى موسى صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا انزلاق، هذه قضية طبيعية، والجراد هذا يتكاثر ويأتي دائما من أفريقيا ولا ما له أي علاقة بالموضوع، والدم هذا هو عبارة عن تحول لجزيئات الماء فتتحول ويتغير لونها مع أشعة الشمس إلى الأشعة الحمراء والأشعة البنفسجية فيتحول لون الماء إلى أحمر، ثم بعد ذلك هذا من أشياء طبيعية وتحصل، وإلا قالوا له هذه الضفادع الكثيرة تنامت بسبب الأحراش التي حول النيل فنحتاج إلى مزيد من المبيدات و جز تلك الأحراش من أجل أن لا توجد فيها تلك الضفادع فنستريح من المشكلة. ما قالوا هذا الكلام، جاءوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا لنا ربك. فالمقصود أن هذا الملك أيضا نفس المشكلة، لم يعتبر ولم يرعوي، ما زال مصرا على قتله. ثم انظر، فإن شدة حرصه على تحقيق مطلوبه من قتل هذا الغلام والتخلص منه قد أعمته. الآن الغلام يلقنه أمرا من شأنه أن يؤمن الناس جميعا، فالأمر الطبيعي أنه بمجرد ما يسمع هذا الكلام يقول هذه لا تروج علي، تريد أن الناس، أنا الآن معك وأنت واحد، وتريد أن هؤلاء جميعا يؤمنون، كيف يفعل هذا؟ لكنه عمي، لم يكن له هم إلا القضاء على هذا الغلام، فأعماه الله عز وجل ففعل ما طلب منه الغلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول تجد الرجل أحيانا يكون صاحبا لك ومصافيا، وبينك وبينه من الود والمؤاخات ما لا يقادر قدره، فإذا ولي شيئا من الرئاسات تغير وتنكر، إلا من رحم الله عز وجل. يقول فلربما لامه وتبرم به وتعجب من إعراضه عنه ومن تنكره له ومن تغيره. يقول ولا غرابة لو أنه شرب المسكر فصدر منه ذلك، هل يستغرب عليه؟ لا يستغرب. يقول فإن سكر الرئاسة أعظم من السكر الذي يحصل بسبب ما يتعاطاه من هذه الأمور التي تذهب عقله، سكر الرئاسة. ولذلك خذل الله عز وجل هذا الملك، لم يتصرف التصرف الذي من شأنه أن يئد هذا الغلام وما يحمله من مبدأ، كأن يقول له اذهب إلى أرض أخرى مثلا، أو أن يحبسه ويكتم أمره على الناس، لا. فإن مثل هذه القضايا، مثل هذه المشكلات قد تعالج بطريقة أو بأخرى، ويستغرب العقلاء لماذا لم يسلك هذا الطريق أو ذاك، لماذا يصر على معالجة المشكلة بمثل هذه الطريقة التي لا تزيدها إلا اشتعالا وتفاقما. ولكن الله عز وجل إذا أعمى الإنسان يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. فالحاصل أنه قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، والحديث له بقية. صلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.